اليسير لم يحدد شرعا فيرجع فيه إلى العرف كخمس دقائق أو ست دقائق وما زاد فإنه يبقى على الأصل. إذا فصل مثلا بنافلة إذا قال سأصلي سنة المغرب بعدها قبل أن أشرع في العشاء نقول بطل الجمع. إذا قال سوف أفصل بينهما بالأذكار المورودة الواردة نقول أيضا بطل الجمع. الجمع لا بد أن يكون متواصلا أنه ساعة ما يفرغ من الأولى يشرع في الثانية فكونه يجلس ثم يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر إلى تمام 33 تكبيرة 33 تحميدة 33 تسبيحة ثم يقول تماما لا إله إلا الله الآخرة هذا فاصل طويل فلا يجوز. يؤخر الأذكار كلها إلى أن ينتهي من المجموعتين فإذا أخرها فهنالك يأتي بالأذكار الأولى والثانية. وكذا إذا كان الجمع في الحضر لمطر أو ما أشبهه في الصحيح أيضا الصحيح أنه الحال هذا يعني فيه كلام إذا كان كل منهما لها راتبة كالعشاءين صلى راتبتين بعد العشاء راتبة المغرب وراتبة العشاء هكذا. ثم ذكروا أنه لا بد من وجود العذر الذي أباح الجامع من دخول وقت الأولى إلى الفراغ منها والشروع في الثانية أن العذر لا بد يكون موجودا. المرض عادة أنه يستمر يبقى المريض أياما فالمرض يبقى ولكن لو قدر مثلا أنه شفي وأحس بنشاط وهو بالأولى وانتهى من الأولى وقد نوى الجمع فيقال له حيث زال العذر وخف المرض فليس لك الجمع لأن الجمع رخصة وقد زال سببه. كذلك أيضا جمعوا لمطر كان هناك مطر غزير في وقت المغرب ثم توقف وأصحت السماء وتجلت السماء ولم يبق فيها غيم ففي هذه الحال قد زال العذر. وإذا زال العذر أخر الثانية أخر العشاء لأن الجمع كان لسبب المطر والمطر قد يكون فيه أذى لقول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم إلى آخره. هكذا. لكن يقولون إذا نزل المطر وأعقبه الوحل أو المستنقعات ونحو ذلك فإن هذا عذر. ولهذا حمل بعضهم الجمع لغير مطر ولا سفر على أنه الجمع لأجل الوحل، لأن الوحل مشقة الذي هو من آثار المطر، يعني يستنكئ الماء والمطر في الطرق ثم يختلط بالتراب فيصير طينا وتستنكئ تلك الطرق ويكون في قطعها مشقة. أدركنا ذلك في الرياض يعني قبل 50 سنة، كانت الطرق ضيقة قدر متر ونصف أو نحوها الطريق، وكانت ترابية طينية ولم يكن هناك تصريف للمطر، فإذا نزل المطر استنقع في الطرق وبعد يوم أو يومين يصير وحلا طينا لازبا وحمأ مسنونا أسود متغير، ولكن ليس هناك مفر إلا أن يخوض فيه الماشي. وقد يغيب إلى نصف الساق في ذلك الوحل، فاعتبر الوحل عذرا. فإذا كان المطر عرف بأنه لما نزل كان بعده وحل فإن العذر وجد، فله الحال هذه أن يجمع ولو توقف المطر. أما في هذه الأزمنة بحيث أن المطر لا يستنقع، ليس هناك مستنقعات وليس هناك وحل ولا حماء مسنون، بل الطرق نظيفة ولا يستقر فيها المطر بل يمشي، فنقول والحال هذا نقول إنه لا جمع، كيف يجمع بدون سبب؟ ذكروا أنه إذا جمع المغرب والعشاء جمعهما في وقت المغرب ثم أراد أن يتنفل أجاز له ذلك، دخل وقت التنفل والتهجد، فله الحال هذه أن يأتي بسنة المغرب ثم سنة العشاء، وله أن يصلي ما شاء من التنفل الذي هو قيام الليل، ولو صلى 10 ركعات أو 20 ركعة قبل أن يغيب الشفق، لأنه يعتبر قد أدى صلاة العشاء. وكذلك يجوز الوتر، لأن الوتر وقته بعد العشاء والآن قد صلى العشاء. هكذا بعض العلماء يقول إذا كان في منزله والوتر وقته بعد غيوب الشفق أو بعد خروج وقت العشاء المعتاد، فإنه لا يوتر إلا بعدما يخرج أو يمضي الوقت الذي هو وقت العشاء المعتاد. ولكن كأن بعضهم كابن قدامة أباح أن يوتر ولو كان في وقت المغرب في أوله، لا يزال الشفق موجودا. فهكذا ذكروا، ولكن يعني الظاهر مع من قالوا إنه يوتر بعد سنة العشاء أو سنة المغرب التي وقتها العشاء التي قبل دخول وقت العشاء. ثم ذكر أنه هل يشترط اتحاد الإمام؟ مثاله أن يكون الإمام في المجموعتين واحد أو يجوز غيره. يشاهد مثلا أن المسافرين قد يصلون مع المقيمين الظهرين أو العشاءين فيصلون الظهر مع الجماعة الذين يجتمعون الجماعة في المسجد ثم يقومون ليصلوا العصر، وكذلك يفعلون في العشاءين. فعلى هذا الصحيح أنه لا مانع من ذلك أن تغير الإمام، ولكن إذا كان هناك فاصل فإنه لا يجوز. فبعض الناس إذا صار فيه رشاش مطر قد يجمع بعضهم يصلي في هذا المسجد الذي لم يجمع، وإذا خرج سمع قراءة الإمام في المسجد الثاني يجمع ذهب وصل معه وقال أريح نفسي من الخروج للعشاء، مع أنه ليس هناك عذر إلا مطر يسير في وقت الأولى وتوقف. هكذا هو. بكل حال فالأصل أنه لا بد أن يجمع في مكان واحد، أما كونه يصلي المغرب ها هنا ثم يصلي العشاء في المسجد الثاني لأنه جمع لا دليل على ذلك، لأن هذا فاصل ولأن الجمع لا بد له من نية أن ينوي في وقت الأولى، وهو ما نوى له ولا إمامه في وقت الأولى. فهؤلاء الذين يخرجون من هذا المسجد يذهبون إلى مسجد آخر لأنه جمع لا يجوز لهم ذلك. الله أعلم. لهم أعذار، لهم يقول نحن مسافرون وسوف نسافر فنقدم العصر في وقت الظهر ونسير. أولا أن الوقوف للعصر قد يقطعنا، نحب مواصلة السير، وثانيا نغتنم الفضل أن الصلاة بالحرم لها فضل. هكذا يتعللون، لا بأس بذلك. لا بد من النية كما ذكروا، أن تكون النية عند ابتداء الأولى، عند ابتداء الظهر أو ابتداء المغرب. هذا هو الأصل. كان هذا يتعلق بالجمع الصوري يمكن. يمكن يمكن أنه إذا جمع في وقت ثانية ثانية لا يلزمه أن يواصل بينهما، يعني جمع في وقت العصر صلى الظهر ثم بعد ذلك كان وقت العصر واسع لا بأس أن نؤخره، أن نؤخر العصر ساعة أو ساعة ونصف إذا كان الجمع لمرض أو لوحل، أو الجمع لخوف، أو جمع المرضى، وكذا في العشاءين إذا أخر المغرب وصلوها وقت العشاء، فلما صلوا المغرب أخروا العشاء ساعة أو ساعتين لأن وقتها واسع. يجوز يجوز أن العشاء الآن في وقتها، ما دام أنهم صلوا المغرب أدوا المغرب، العشاء الآن وقتها باقي لهم أن يؤخرها. لا يضر ما دام أنه أباح الفصل بوضوء أن يتوضأ بين الصلاتين أو ببكر يسير أو كذلك بما فعل الصحابة أن أخر رواحلهم بعد المغرب وقبل العشاء لا بأس بذلك. إذا دخل الأولى دخل في الأولى نوى الجمع تستمر بعد ما دخل، يعني بعد ما كبر، ما نوى إلا بعد ما كبر، لا ما يصلح، لا بد أن تكون النية قبل أن يكبر. صلى الله عليه. لا يصح، لا يجوز القصر إلا إذا خرج، إذا خرج من البلد، ولا يجوز أيضا تقديمه وهو بالبلد، استثنى من ذلك مكة لمن ليس من أهلها. يصح إذا كان في الطريق سائرا أو إذا كان ليس من أهل مكة. أحسن الله عليكم. في المرضى يا شيخ، المرضى هل يجوز لها مثلا يبيح لها الجمع لأجل اختصار للوقت مثلا؟ لا ما يجوز إلا إذا كانت تتكلف من كثرة النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولو كان ما دام انه وصل البلد ذهبت المشقه يلزمه ان يتم صلاته. نعم. الله عملكم من داوم على قيام الظهر مع العصر مع الظهر لاجل العمل. يا رب انما يجوز ان كان جمعا صوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: فالنبوة لا تنال بكسب العبيد ولا آياتها تحصل بكسب العباد،

قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قالها، إنه لجاهد مجاهد. إنه لجاهد مجاهد أبو مالك الأشعري ابن الأكوع هو الذي قال: حبط عمل عامر، قتل نفسه، كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد. ويقول هنا أحسن لك أما قال بعضهم: ابن الأكوع حبط عمله، قال كذب من قال إنه لجاهد مجاهد. يمكن إذا قال لغير عامر صلى الله عليه. ونظائره كثيرة، فالأنبياء لا يقع في إخبارهم عن الله كذب لا عمدا ولا خطأ، وكل من خالفهم لا بد أن يقع في خبره عن الله كذب ضرورة، فإن خبره إذا لم يكن مطابقا لخبرهم كان مخالفا له فيكون كذبا. فالذي تنزل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنهم جاءوا من عند الله وأخبر بذلك كان كاذبا. وكذلك إذا قال عما أوحوه إليه إن الله أوحاه إليه كان كاذبا. قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولما شاع خبر المختار بن أبي عبيد، وهو أول من ظهر في الإسلام بالكذب في هذا، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد، وكان يتشيع لعلي. ولهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جميع الطوائف. والمبير هو الحجاج بن يوسف، وكان ظالما معتديا، وكان يتشيع لعثمان، والمختار يتشيع لعلي. فذكر لابن عمر وابن عباس أمر المختار، وقيل لأحدهما إنه يزعم أنه يوحى إليه، فقال: صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقيل للآخر: إنه يزعم أنه ينزل، أي أنه ينزل عليه، فقال: صدق، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. والله أعلم. كرامة الأولياء كرامات وخوارق للعادة يقويهم الله تعالى بها عند حاجتهم أو نحو ذلك، ومعجزات الأنبياء خاصة بهم يؤيدهم الله بها لتكون علامة على صدقهم في دعوى النبوة وتسبب القبول منهم، قبول ما بلغوه. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأحوال الشيطانية، قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، يعني بهذا القرآن. فالشياطين تنزلوا على أوليائهم. ذاك كلام ابن عمر، ابن عمر زوجته صفية بنت أبي عبيد أخت المختار ابن أبي عبيد. المختار هذا يتشيع لعلي، ولهذا لما صارت له ولاية على العراق تتبع قتلة الحسين وقتلهم واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلك تظاهر بأنه ينزل عليه الوحي. دخل عليه أحد وزرائه فقال: الآن قبلك خرج جبريل. فذكر ذلك لابن عمر فقيل إن المختار يدعي أنه يوحى إليه، فقال صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فدل ذلك على أن كل من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو ادعى نزول الوحي فإنه كذاب، ولا يستغرب وقوع الكذب من أمثال هؤلاء. ذكر أن الشيعة أكثرهم كذبا. لما استولى الحجاج على العراق، الحجاج كان يتشيع لبني أمية، فلأجل ذلك كان يسمي عليا أبا تراب، وهو اسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد بذلك تحقيره. ثم إن الحجاج يتشيع لعثمان ولبني أمية ويقرب من كان يميل إليهم، وقد وطد لهم الملك في العراق وفي خراسان وفي الباكستان والهند كله الذي فتح كان تحت ملكه، يعتبر كأنه ملك، ملك لهذا القسم. كان يعني يقرب من كان يميل إلى بني أمية ويبعد من كان يميل إلى علي، وهذا لا شك أنه خطأ. علي وعثمان أخوان، وعلى كل حال الوحي خاص بالأنبياء والمعجزات خاصة بهم، ومن ادعى معجزة أو ادعى نبوة غير ذلك فإنه يعتبر كاذبا. يا في الحديث الرأي الصادق جزء من 46 جزءا من النبوة. الرأي الصادق هي من المبشرات. يقول قد انقطع الوحي ولم يبقى إلا المبشرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نعم. إلا أنه جائز إن كان الأصل أن الجمع يختص يعني النية تكون في وقت الأولى. كتاب الشفعة، باب الأمر بالشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان بينه وبين أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق بها بالثمن. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان شريكا في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكة فإن رضي أخذ وإن كره ترك. باب في أي شيء تكون الشفعة ولمن تكون. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة في كل شرك ربع أو حائض. ربع أحسن الله إليك. الشفعة في كل شرك ربع كذا. إيه الربع المساحة الواسعة. في كل شرك ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. زاي. وعن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين وفي الأراضين والدور. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جار الدار أحق بالدار من غيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بالشفعة، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحد. وعن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره. وعن الحكم عمن سمع عليا وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقولان: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجوار. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا يقسم إلا الجوار. قال: الجار أحق بسبقه ما كان. لبيك أو بسقبه. قال: الجار أحق بسقبه ما كان. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجار أحق بسقبه أو بسقبه. باب متى تسقط الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. كتاب اللقطة. باب جامع الآداب للقطة وأحكامها. عن خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه عن أبي زيد بن خالد أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضالة راعي الغنم، قال: هي لك أو للذيب. قال: يا رسول الله، ما تقول في ضالة راعي الإبل؟ قال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها وتأكل من أطراف الشجر. قال: يا رسول الله، ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: أعلم وعاؤها ووكاؤها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأدفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها أو نحو هذا. وعنه من طريق ثان قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة، فقال: عرفها سنة، فذكر نحو ما تقدم. وعنه من طريق ثالث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تريد الماء وتأكل الشجر حتى تجي ربها. وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب. وسئل عن اللقطة، فقال: أعرف عصافها ووكاؤها، ثم عرفها سنة، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا من زبنة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتريد الماء فدعها حتى يأتي باغيها. قال الضالة من الغنم قال لك أو لأخيك أو للذيب تجمعها حتى يأتي باغيها. قال الجريسة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ما أخذ من عقله ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل عليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إلى بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال عرفها حولا فإن وجد باغيها فأدفعها إليه وإلا فهي لك. قال ما يؤخذ في الخرب قال ما يؤخذ في الخرب العادي. قال فيها وفي الركاز الخمس. باب ما جاء في لقطة الذهب والفضة وما جاء فيما معناهما من الأمتعة. عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فأخذته فقال لي أطرحه فقلت لا ولكن أعرفه فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به. فأبيا علي وأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا حجيت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت له قولهما وقولي لهما فقال وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال عرفها حولا فلم أجد من يعرفها. فقال عرفها حولا 3 مرات ولا أدري قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين. فقال له في 4 أعرف عددها ووكاؤها فإن وجدت من يعرفها وإلا فاستمتع بها وهذا لفظ حديث يحيى بن سعيد. وزاد محمد ابن جعفر في حديثه قال فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أبي 3 أحوال أو حولا واحدا. وفي لفظ آخر من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل قال عرفها 2 أو 3 قال أعرف عددها ووعائها ووكاؤها واستمتع بها فإن جاء صاحبها فاعرف عدتها ووكائها فأعطها إياه. زاد وعن أبي بن كعب قال التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها سنة ثم أتيت فقلت قد عرفتها سنة فقال عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم أتيت بالثالثة فقال أحصي عددها ووكاؤها واستمتع بها. باب وعيد من آوى ضالة ولم يعرفها. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن منذر بن جرير وعن منذر بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السوداء فراجعت البقر فرأيت بقرة أنكرها فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قال بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضال لا يأوي الضالة إلا الضال. وعن الجارود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره وفي الظهر قلت اتذاكر القوم الظهر فقالوا يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر فقال وما يكفينا؟ قل زود ناتي عليها في جرف فنستمتع بظهورهن. قال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها وقال في اللقطة الضالة تجدها فانشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. وعنه أيضا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضوال فقال ضالة المسلم حق النار. وعن مطرف عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله حوام الإبل نصيبها؟ قال ضالة المؤمن حق النار. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان المغيرة بن شعبة رمح فكان إذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خرج به معه فيركزه فيمر الناس عليه ويحملونه فقلت لئن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرنه. فقال إنك إن فعلت لم ترفع ضالة. باب الإشهاد على اللقطة ومدة التعريف على اليسير والكثير منها. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويعايها فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها وإن لم يجي صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. وعن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة ردهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه 3 أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه 1 سنة. باب ما جاء في لقطة مكة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها في فضل مكة يوم فتحها لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فضل مكة إن هذا البلد حرام فذكر الحديث وفيه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج كتاب الهبة والهدية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر حديث تتعلق بالشفعة يعرفونها بأنها استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فإذا كان شريكين في ربع من الربا أو في بستان أو في دار وباع أحدهما نصيبه فإن شريكه يشفع ويأخذ ذلك الشخص من المشتري ويقول أنا أحق لأني شريك ولأن الشركة قد يكون فيها مضرة فلأجل ذلك يقدم الشريك. ذكر أنه إذا أراد يبيع عرضه على شريكه وقال أنا أريد البيع لا رغبة لي في هذه الشركة فهل ترغب ذلك؟ فإذا رغب ذلك فإنه أحق بذلك بمعنى أن له الحق في هذه الشفعة إذا باع ولم يستأذنه. يقول المشتري أنت بذلت ثمنا وثمنك مردود عليك وأنا آخذه حتى يكون الملك خاصا لي. أولا لا بد أن يكون هناك شركة ولا الشركة لكل شريك، فإذا كان الشريك غير مسمى كالواقف فليس له شفعة، لا شفعة بشركة الوقف ونحوه. وثانيا لا بد أن يكون ذلك في العقار، فلا تكون الشفعة في المنقولات، فإذا كان بينهما كيس من بر أو أرز فلا شفعة إذا باع نصيبه لأنه يمكن أن ينقسم وتزول الشركة. وكذلك أيضا المنقولات، إذا كان بينهما شركة في سيف أو رمح أو جوشا أو درع شركة فيه فلا شفعة. إذا باع الشريك أمكن أن يباع يبيع الثاني ويقتسم الثمن، وليس الضرر في المنقولات مثل الضرر في العقارات. ورابعا الشفعة لمن واخذها، لا بد أن الشفيع يبادر إذا علم بالبيع ويقول اشهد أني شافع فلا يؤخر المطالبة، بل يشفع من حين يحصل البيع من حين يبلغه البيع. جاء في حديث الشفعة كحل العقال، يعني أنه يطلبها سريعا ولا يؤخرها، فإذا أخرها بعد علمه بطلت شفعته. خامسا لا بد أن يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد، فإن كان الثمن حالا أخذها به ودفعه، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. وثانيا إذا كان الثمن مؤجلا أخذها به بالمؤجل، وله أن يعرض على المشتري أن يقول أنا آخذها منك بثمن حال، ويتصور هذا فيما إذا كان ذلك المشتري يريد الثمن الذي يسمى التورق، فيقول أنا اشتريت هذه الأرض لأبيعها وأنت بها بثمنها، كان اشتريتها مثلا ب50,000 إلى تساوي إلا 40. فالشفيع يقول أنا قادر أن أشتريها منك ب40. فعلى هذا لا تسمى شفعة وإنما تسمى بائعا. فإن باعها المشتري فالشفيع أحق بها، يأخذها بالبيع الأول أو بالبيع الثاني بأيهما، لكن إذا كان أسقط حقه من الشفعة في البيع الأول، البيع الأول مثلا باع هذه الأرض ب20,000 فقال الشريك لا حاجة لي في الشفعة، ثم إن المشتري يريد ثمنها دراهم فباعها ب15، فإن الشفيع له أن يأخذها ب15 حيث حصل هذا البيع. وإذا كان الأمر بالعكس ولم يعلم، اشترى المشتري ب15 ولم يعلم الشريك، ثم باعها ب20 نقدا أو دينا وعلم الشفيع، فله أن يأخذها، أن يأخذها بالبيع لو 15، ويقول أنا ما علمت بالبيع. هكذا. وأما اللقطة فهي مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، لذلك أقسم الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول الفقراء، هؤلاء لو سقطت من أحدهم تمرة لذهب يطلبها، فلذلك لا يعتبر مثل هؤلاء. الثاني الأثرياء، لو سقط أو ظل من أحدهم 100 أو 200 ما اهتم بذلك. الثالث أوساط الناس، أوساط الناس يهتمون بالوسط، إذا سقط من أحدهم 10 اهتم بها، أو سلعة تكون ثمنها متوسط اهتم بها وذهب أو رجع يتبع طريقه أثره. فإذا كانت هذه اللقطة تتبعها همة أوساط الناس فإنها لقطة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فرفعها وقال له أن تكون من الصدقة لأكلتها، أعطاها للطفل معه، فدل على أن التمرة لا تعرض. ومثلها أيضا الرغيف أو كسرة رغيف لا تعرف أيضا، يعني العادة أنه يتسامح فيها. وكذلك لو وجد عصا مثلا ساقطها لا تعرف، لأنها إما يتسامح فيه أو سوط أو نعل بالية أو ما أشبه ذلك. ثم إذا وجدها فإنه يعرفها إذا كانت تتبعها أئمة أرشاط الناس، ولا يصرح بوصفها لئلا يدعيها غير صاحبها، فيقول من له الدراهم، من أضاع الريالات، فإذا جاءه من يطلبها فإنه بلا شك سيصفها وصفا دقيقا، أخبرني كم عددها في أي شيء كانت، إذا كانت في أبوك ما نوع ذلك البوك، وإذا كانت فيه خيط، إذا كانت في خرقة كم عددها، وإذا كانت تختلف فئاتها من أي فئة، فئة 500 أو فئة 200 أو فئة 100 ونحو ذلك، فإذا وصفها وصفا دقيقا أدل على أنه صاحبها فيدفعها إليه، وإذا تم الحول وهو يعرفها أدخلها في ملكه وكتب صفاتها. هكذا ثم ذكروا أن التعريف أن يعرفها في الشهر الأول كل يوم أو كل يومين، وفي 3 أشهر بعده في الأسبوع مرتين، وفي بقية السنة في الأسبوع مرة، ولا يكون التعريف في المساجد، ولكن يكون في الأسواق وفي الطرق وفي خارج المسجد، عندما يخرج من المسجد يبدأ التعريف. وهكذا ثم بعدما تتم سنة يدخلها ماله ويكتب أوصافها، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هكذا ثم ما لا يجوز التقاطه هي الدواب التي تمتنع من السباع، بالنسبة للغنم هذه لا تمتنع، العادة أنه يعدو عليها الضبع والسبع الذئب والأسد ويفترسها ويقتل منها شيئا كثيرا، وإذا كان كذلك فإنها تلتقط لك أو لأخيك أو للذئب. وأما ما يمتنع من اتباعك الإبل والبقر فهذه تمتنع، لأنها البقر تنطحه وتطرده، وكذلك أيضا الإبل ترفسه تعره وتمتنع منه، فلأجل ذلك لا تلتقط، دعها معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يبكاها ربها. هذه ضالة الإبل ولا يجوز إيواؤها. لا الضالة إلا ضال. من آواها وأخذها معناه أنه تجرأ على ما لا يجوز إيواؤه. فهكذا يكون الحكم في هذه التقطة ما يلتقط وما لا يلتقط. والله أعلم. أحسن الله عليك. قال هنا اللقطة اليسيرة درهم أو حبل أو شبه ذلك. قال يعرفها 3 أيام، فإذا ما عرف أحد ينتقل إلى سنة أو النصف. يمكن إذا كان مثلا أنها مما يهتم به صاحبه فإنه يلقاها في يوم يهتم بها ويسأل عنها. أحسن الله عليك. لو إنسان مسافر مثلا مكة أو أي مكان في استراحة أو في مكان ما لقى 10 ريال 5 ريال ومسافر ساعة وماشي أو نصف ساعة وماشي، ماذا يفعل؟ صحيح أنها لا تلتقط ولو كانت قليلة. وإذا التقطها عرف مثلا أنها لقطة الحرم فيتصدق بها ولا يملكها. إذا وصفها وصفا دقيقا دفعها إليه. إذا أنفقها خيره قال أنا أنفقتها وتصدقت بها، فإن رغبت أجرها فهو لك وإن رغبتها فالأجر لي خذها. على الباب الخارجي يجوز. يجوز. قد يكون إنسان عنده لك حق ولا يحب أنك تعرفه، إن مظلمه أو غير ذلك سأل عن حسابك وحوله. لا كثير كثيرا ما يحصل هذا. قال اتصدق لما وجد صاحبه. إن كان جزم بأن صاحبه أدخله عمدا فإنه يملكه. إنسان ظلمك فأراد أن يتبرأ من هذه الظلمة سرق منك ولا يحب أن يظهر نفسه فسأل عن حسابك فأدخله في حسابك وأخفى نفسه لك تتموله. فإن غلب على ظنه أنه غلط تصدق به إذا لم يجد صاحبه. أو كذلك بعض الأحيان لا يعرف تصرف فيه يقول مثل ما أتى صاحبه إذا كان غلط كما يقول الشيخ خالد، إذا غلط أنا عنده وإن كان مقابل شخص ملامني ولا لا أعلم يصلح أنه يتصرف فيه ويكتب مقداره عنده حتى إذا جاء صاحبه وتحقق أنه له أنه غلط عند ذلك يدفعه له أو يصطلحه وإياه. يدخل من أموال وغيره.

قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلك. هذه الآية مقدمة للأمر باستقبال الكعبة. جعل الله هذه الأمة وسطا، وفسر الوسط بالعجول أو فسر الوسط بالخيار، يعني أنهم من خيار الناس، أن الله تعالى اختارهم وفضلهم، هذا معنى الوسطية. ويمكن أن يقال الوسط هو المتوسطون، ولكن في هذا أن الوسط محركة السين بمعنى التوسط في الأمور، وفرق بين الوسط والوسط، وذكر أن كلمة الوسط بالسكون بمعنى بين، جلست وسط القوم يعني بينهم. ومنه ما ذكروه في الجنائز، قالوا يقوم عند المرأة عند وسطها، لأنه لا يصلح أن يكون بدل الوسط بين، فإنها أن يجلس الرجل وسط الحلقة يعني بينهم. هذا الوسط ها هنا. ثم ذكر السبب لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكر أن هذه الأمة يشهدون على الأمم السابقة أنها بلغتهم رسلهم، وأولهم قوم نوح. إذا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير من يشهد لكم، فيقولون محمد أمته، كيف تشهدون وأنتم أدركتموه؟ إنما وجدتم بعدهم بأزمنة وبقرون متطاولة. فيقولون صدقنا نبينا في أن الرسل قد بلغتهم، فعملنا بهذا التصديق وزكيناهم وشهدنا لهم بذلك. هكذا كذلك ويكون الرسول شهيدا عليكم، يعني شاهدا عليكم بالتزكية وبالعدالة ونحو ذلك. بعد ذلك ذكر الله القبلة الأولى. صحيح أن المراد القبلة السابقة، ما جعلنا القبلة التي كنت سابقا عليها وهي بيت المقدس إلا لأجل أن نعلم. قد يقال أليس الله عالما بذلك قبل أن يجعل هذه القبلة؟ يقال بلى، ولكن المراد يظهر معلومه لنعلم، أي ليظهر ما علمناه، ما علمناه في هذه الأمة وما علمناه بهؤلاء، هذا هو الصحيح، إلا ليظهر معلومنا. ثم يقول إن لم يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. ذكر أنه لما حولت القبلة قال بعضهم صلاتنا إذن ليست مقبولة، وقد صلينا 16 شهرا، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لا يضيع عند الله بل هو مقبول كصلاتكم إلى الكعبة. هذه فيها أحكام وفيها حكم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لا يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، ويرفع بضمة فيرفع بضمة، وينصب بفتحة، ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، والظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم وإن زيدا لا يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. ذكر أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فآخر الكلمة إذا كان يتغير فهي معربة: زيد زيدا زيد، الدال تغيرت، الرجل الرجل الرجلي، اللام تغيرت، رفعا ونصبا وكسرا. هذا هو الإعراب. الإعراب أقسامه أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. ثم ذكر أن الرفع والنصب يكون في الأسماء والأفعال، وأما الجزم فيختص بالأفعال، والخفض يختص بالأسماء. وإذا وجد في الأفعال فإنه يكون بدل حرف أو نحو ذلك. لم يكن الذين، النون يكون مجزومة بلم ولكنها كسرت، ويسمى هذا الالتقاء الساكنين. وكذلك أيضا الـ الأسماء قد يكون فيها السكون ولكنه ليس علامة وإنما هو وقف. إذا قلت مثلا جاء الرجل وقفت عليه ما يسمى هذا إعرابا وإنما يكون وقفا. قالوا في التنوين أنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، فهكذا يكون الإعراب. علامة الرفع ضمة، فقد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. الظاهرة مثل جاء الرجل ظاهرة، المقدرة جاء الفتى مقدرة لأنه معتل، فتكون علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. وإذا كان مثلا آخره حرف إلا، ومثله جاء القاضي، تقول القاضي مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يعني يصعب أن يقول جاء القاضي. وكذلك مررت بالقاضي، وأما النصب فإنه سهل، رأيت القاضية. فهكذا. ثم الجزم يكون بالسكون ويكون أيضا بحذف حرف العلة. إذا كان آخر الفعل يعني مضعف أو معتل حذف جزما حرف العلة، فتقول مثلا في لم يرى تكتب لم ير ياء وراء وتحذف حرف العلة الذي هو ألف مقصورة. وكذلك لم يعي أصلها يعي بياء، فإذا جزم كتبت لم يع ياء وعين حذف حرف العلة. وكذلك لم يخشى تكتب يخش ياء خاشين وتحذف حرف المد. ومثله لم يرمي تكتب يرم ياء راء ميم ويحذف حرف العلة الذي هو الياء. مثل لم يعي لم يرمي لم يصلي لم يزكي تكتب يصل يزك، لأن فيه حرف علة أو مضاعف. لم يدعو تكتب لم يدع تسكن يعني العين ولكن تحرك للدلالة على المحذوف. لم يدعو دل على أن المحذوف واو أصله يدعو، فلما حذف للجزم دلت الظنة عليه. تقول لم يدعو يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه الضم حذف حرف العلة والضمة قبلها دليل عليها لم يرمي يرمي مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء والكسرة قبلها دليل عليها وكذلك لم يخشى يخشى مجزوم يخشى مجزوم بلم علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليها فهكذا تكون علامات الإعراب ضمة ظاهرة الرجل ضمة مقدرة جاء الفتى فتحة ظاهرة الرجل فتحة مقدرة جاء موسى كسرة ظاهرة مرت بزيد أو بالمسجد ضمة مقدرة كسرة مقدرة مررت بالمصطفى وهكذا وكذلك الأفعال فتحة ظاهرة إذا قلت مثلا إذا قلت لن يقوم أو يعجبني أن تقوم فتحة ظاهرة فتحة مقدرة يعجبني أن يعجبني أن تخشى تخشى ضمة مقدرة وفتحة مقدرة ونحو ذلك والله أعلم. أسئلة من الإنترنت. السؤال الأول من المملكة: أنا في نهاية النفاس وينزل معي دم مثل دم الاستحاضة ويخالطه صورة وقدرة، إذا كان دم وقبل نهاية الأربعين فإنه من دم نفاس، إذا كان ذلك الدم كدم الاستحاضة ومعه صفرة أو كدرة لا تصلي حتى يتوقف هذا الدم أو تمضي الأربعون. السؤال الثاني: هل يجوز وسم القبر بشيء قد مسته النار؟ يجوز ذلك، يعني إذا جعل قرب القبر أو على ظهره بلكة أو بلاطة لا مانع. السؤال الثالث: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز وضع البلك على اللحد بدلا من اللبن؟ الظاهر أنه لا يجوز، وذلك لأنه مسته النار. السؤال الرابع من أمريكا: كيف يرد على الكافر الذي يحيي المسلمين بتحية الإسلام قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نرد عليه ونقول عليكم أو عليكم. السؤال الخامس من أمريكا: هل يجوز الدعاء بالشفاء للكافر اشتد عليه المرض، خاصة إن كان نصرانيا مسالما لا يجوز، إذا كان مصرا على نصرانيته. السؤال السابع، السؤال السادس، امرأة في السبعين من العمر بدأت في حفظ القرآن ولكنها تتعتع كثيرا حتى أنها قد تغير من الكلمات والآيات ولا تقبل ليصححها أحد، هل علينا إثم في عدم الرد عليها وتصحيحها؟ عليكم أن تبينوا لها إذا كانت تغير الكلمات أو الآيات، وإذا كانت تقبل ذلك فهو أفضل، وإلا إذا كانت تمتنع من القبول فلا إثم عليكم. سائل يقول: نحن طالبات الصف الثالث الثانوي في إحدى مدارس تحفظ القرآن الكريم، ننوي إقامة حفل تخرج في نهاية السنة وتفصيل زي موحد يلبس في يوم الحفل، والزي عبارة عن جلابية سوداء اللون تشبه الأباء لكنها مغلقة من الأمام ومطرزة من الأطراف باللون الأزرق، علما أننا أول دفعة تفصل هذه الجلابية، وهناك من سيكتب شعرا بأسماء الطالبات، كل طالبة في بيت أو بيتين تخرج عندما يذكر اسمها في مسيرة. أرى أن في هذا شيء من التميز. ما يجوز أحسن الله عليك. زي هذا. ويدخل المسيرة معينة، يقول إن سيستفيد من هذه الجلابية من أن ترمى، سيستفاد منها مهم مثل البشت. لكن لماذا لا يبقى على لباسهن؟ يبقين على لباسهن الحمد لله. لو تكتبوا